اللي سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه اللي سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله الذي سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذا الدرس من أقوال العارفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: نور على نور، قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه بقلبه، فإذا عرفه ازداد نورا على نور. وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه واستدل عليه بدلائله، فعلم أن له ربا وخالق، فلما عرفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة، فقال: أتحاجوني في الله وقد هدى. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أخوفكم لله. وكذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم إذا كملت المعرفة أورست جلال الخوف واحتراق القلب. وقال أيضا: الخوف من المعصية خوف الصالحين، والخوف من الله خوف الموحدين والصديقين، وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى. وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جناية. وقال رحمه الله كذلك: لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا، ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. وقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله تعالى حصول الهيبة، فمن ازدادت معرفته زادت هيبته. وقال أيضا: المعرفة توجب السكينة، وقيل علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه سبحانه. وقال أحمد بن عاصم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، ومن خلى عن هذا الحب فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه، فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهواته ومحسوساته. وقال بعضهم: العارف من أنس بالله تعالى فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، وذل لله فأعزه فيه، وتواضع لله فعرفه بينهم، واستغفر الله فأحوجهم إليه. ويقول الجنيد رحمه الله: لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وقال بعضهم: من عرف الله تعالى صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله تعالى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة. فالرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته سبحانه رضيت بقضائه. وقال أيضا: لله در العارفين بزمانهم، إذا باعوا ما شأنهم بإصلاح شأنهم، ما أقل ما تعب، وما أيسر ما نصبوا، وما زالوا حتى نالوا ما طلبوا، شمروا عن سوق الجد في سوق العزائم، ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة لازم، وجادوا مخلصين فربحوا إذ خسر حاتم، وأصبحوا منزل النجاة وأنت في اللهو نايم، متى تسلك طريقهم يا ذا المآثم؟ متى تندب الذنوب ندب المآتم؟ يا رجالا ما بانت رجوليتهم إلا بالعمايم. يا إخوان الأمل، قد بقي القليل وتفنى المواسم، أين أنت من القوم؟ ما قاعد فقائم. أنف القوم من مزاحمة الخلق في سوق الهوى، وقوي كرب شوقهم فلم يحتملوا حصر الدنيا، فخرجوا إلى فضاء العز في صحراء التقوى، وضربوا مخيم الجد في ساحة الهدى، وتخيروا شواطئ أنهار الصدق فشرعوا فيها مشارع البكاء، وانفردوا بقلقهم فساعدهم ريم الفلا، وترنمت بلابل بلابلهم في ظلام الدجى. فلو رأيت حزينهم لطلب الرضا على جمر الغضا، فيا محبوسا عنهم في سجن الحرص والمنى، إن خرجت يوما من سجنك لترويح شجنك من غم البلوى، عرج بذاك الوادي رزقنا الله وإياكم معرفته، وجعلنا من أهل الرضا وأهل التقى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزى الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لسواك لاذ المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لسواك لاذ المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.